خلاصة مفاهيم أهل السنة. قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. استنبط العلماء هذه القاعدة من قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وقالوا: فكل محظور اضطر إليه الإنسان فقد أباحه له الرحمن. والضرورة هي ما يخاف المرء عند وقوعه من حصول تلف لنفسه أو بعضها، أو لعقله أو ماله، أو ضياع لعرضه أو أذى فيه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.